لا سعادة إلا تمسك بالإسلام، لكن أنا أردت أن أضيف إليه التمسك بالإسلام بمفهومه الصحيح. بارك الله فيكم أستاذي. لعلي ما استطعت أن أوضح، كان مقصودي في هناك أحاديث، ولعلكم اطلعتم على زيادة لم يعني يسمح لكم أو لم يتح لكم أنه تكتبوها، مثلا حديث أربع من السعادة، الزوجة الصالحة والبيت الواسع، هذه الأحاديث التي تدل على أشياء مادية متعلقة بالسعادة، هذا جزء من السعادة. جزء، أنت ما سألت عن جزء، أنا أسأل عن السعادة بشكل عام. آه. ومنها هذه الأجزاء طيب. اللي نعم هذا من السعادة.